قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعايدين متعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مدارات الأمراء جاز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكثر في وجوه أقوام وإنا إلا لنكشر إنا لنبشر نعم إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن أو نكشر نعم وإن قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجز له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، يعني الآفة العاشرة من آفات اللسان وما يجب على الإنسان أن يحفظ به لسانه. مر معنا الغيبة والنميمة والكذب في ألوان لا تكاد تقع تحت حصر، ومنها هذه الآفة الخطيرة وهي كلام ذي اللسانين، يعني أن يكون الإنسان نسأل الله السلامة ذا وجهين، يعني يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، لا بقصد إصلاح وإنما بقصد أن يتملق هذا ويتملق هذا ويستفيد من هذا ومن هذا، بل لعله أن يوقع بين هذا وهذا، وما غايته إلا أن يعيش مذبذبا كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يريد حقا ولا يسعى في مصلحة، وإنما يريد أن يعيش بذلة ومهانة، بل لعله أن يريد أن يوقع بين هؤلاء وهؤلاء من أجل أن يكسبه، نسأل الله السلامة. فهذا النوع من الكلام وهذا النوع من التملق الرخيص الذي يبتلى به بعض الناس هذا من أشد الآفات. ولهذا قال الشيخ: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، يعني شخصان متعاديان، وهذا الذي يتحرك بينهما يأتي إلى هذا ويتزلف إليه بكلام ويجلس معه، ثم يذهب إلى عدوه ويجلس معه أيضا كذلك من أجل أن يكسب. بل بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يستغل العداء الذي بين هذين الشخصين أو الطائفتين أو الفريقين من أجل أن يكسب، ولم يفكر في إصلاح ولم يعمر قلبه بتقوى ولا بخوف من الله سبحانه وتعالى، إنما كما يقال بالتعبير المعاصر يصطاد في المياه العكرة. فهذا هو حال ذي الوجهين. قال: وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه. وبخاصة أيضا أحيانا، وهذا يشتد الخطر، إذا كان هذان المتعاديان بينهما عداوة في الدين، هذا مبتدع وهذا على طريق الحق، فيعيش مع هؤلاء ومع هؤلاء، إذا أتى هؤلاء تكلم بما يناسبهم وإذا أتى إلى هؤلاء تكلم بما يناسبهم، هذا أيضا أشد خطرا. ولهذا قال: ينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه. ولا شك أن هذا أول يدل على قلة الإيمان وضعف التقوى، كما أنه يدل على الذلة والخسة والدناءة، لأنه لو كان عنده عزة وعنده أنفة وعنده همة عالية وعنده احترام لنفسه ومعرفة بقيمة هذه الحياة لما عاش هذه العيشة التي يقتات منها على فتات موائد هؤلاء. فالإنسان العزيز الكريم الشريف النبيل لا يرضى بمثل هذه الحياة الدنيئة، فضلا نسأل الله السلامة إذا كانت تتعلق بالدين وفيها ضياع الدين والدنيا والآخرة. قال: ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره. كذلك أيضا بمعنى إذا كان متعاليين ومختلفين فيأتي هذا الشخص الثالث وينفخ في هذا وينفخ في هذا ويظهر له أنه مع هذا وأنه ينصره، بل لعله أن يحلف له ويأتي بالأيمان وهو كاذب، نسأل الله السلامة. أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. هذا هو أظهر مظاهر ذي الوجهين، أنه إذا صار أمام أحد الطرفين مدح فإذا ذهب إلى الآخر سب وأظهر المعايب، بينما حينما كان عنده كان لا يعرف إلا الصفات الحسنة. وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والحديث معروف. لكن إذا كان السعي للإصلاح بين الفريقين أو بين الطائفتين أو بين الزوجين وتأتي هؤلاء بكلام ولا بكلام وإن لم يقولوه أو وإن كان فيه نوع من التحريف للمفاهيم من أجل تقريب القلوب وتقريب وجهات النظر للإصلاح، فإن هذا سائغ وجائز، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مدراء الأمراء جاز. حالات الاضطرار إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو في أحوال فعلا لا يسع إلى مثل هذا فهذا مرخص فيه للحالة التي هو فيها، أما في الأحوال العادية ومجرد أن يعيش الإنسان بين هؤلاء وهؤلاء ليكسب من وراء خلافهم وليتصيد من خلال هذه المواقف فهذا يدل على الخسة والدناءة وعلى الذلة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام، بمعنى نبتسم، وإن قلوبنا لتلعنهم، بمعنى أن هذه الأحوال التي لا يستطيع الإنسان إلا المداراة إذا خشى على نفسه أو يلحقه ضرر لا يطيقه، فإنه في هذه الحال يرخص على قدر الضرورة، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال السائد، وإنما هذا في أحوال خاصة وفي أحوال استثنائية. وإلا الأصل هو أن يكون عند الإنسان من العزة وعنده من القوة وعنده من الهمة وعنده من النبل وعنده من الوضوح والشرف والكرم ما يجعله يتقي الله عز وجل ويجعله، لأن إذا انزرع في الناس القوة وانزرع في الناس ارتفاع الهامات هذا خير من أن يعيشوا عيشة ذلة وخنوع ومدارات غير سائغة والتي هي في الحقيقة مداهنة، فإن هذا إذا ابتلي المجتمع بمثل هذا عاش ذليلا ولا تقوم له قائمة، وأكثر ما يكون ذلك إذا ابتلي بأمثال هؤلاء ذي الوجهين. نعم. الآفة الحادية عشرة: المدح، وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما الآفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح ما ينبغي أن يذم. من ينبغي أن يذم. وقد روي في حديث: فإن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق. وقال حسن: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. قال: الآفة الحادية عشرة المدح، وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. لا شك أن هذا أيضا من الآفات، لكن المدح سيأتي على تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والمدح المهلك والمدح الذي يخلو من النصيحة ويكون مجاملة مقيتة ويكون قلبا للعيوب لتكون مدائح، والمسالك السيئة لتصبح مناقب ومحاسن، هذا هو الذي لا يجوز. وهذا لا شك أنه أيضا يقترب من أحوال ذي الوجهين، لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فهذا أيضا يدل على خسة النفس وعلى الدناءة وعلى الذلة وعلى المهانة التي يعيشها الإنسان في داخله. بينما حق الإنسان يكون قويا، لكن طبعا لا يكون غير مؤدب. الأدب شيء، والكذب والتزوير والتلفيق والإتيان بالأشياء التي لا مناسبة لها ولا داعي لها من المصلحة الظاهرة، وإنما هي قلة دين وقلة عزة وبعد عن الكرامة، هذا هو الذي ينهى عنه الشارع. فنهى التخلق بأخلاق ذي الوجهين، ونهى عن المدح المفرط على ما سوف يأتي. فقسم الشيخ المدح إلى جانبين: جانب يتعلق بالمادح وجانب يتعلق بالممدوح. قال: فأما آفات المادح فأن يقول، فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، بمعنى أن تقول شيئا أنت لا تعرفه أو أنه لا يطلع عليه، كوصفه بالورع والزهد، وإن كان هذا قد يطلع عليه الحقيقة، لكن خاصة إذا كنت تعيش معه عيشة حقيقية وكنت له من البطانة، كما لو كنت من أقاربه الأدنين أو عشت معه حياة طويلة في زمالة عمل أو وظيفة أو شركة في الحياة تجارية أو نحو ذلك، هذا غالبا قد تتبين من خلاله ورع صاحبك وزهده. لكن الأحوال العادية ومجرد أن تراه رؤية عابرة في سوق أو في مسجد أو نحو ذلك، فإن هذا قد لا يتأتى منه أن تحكم على ورعه أو زهده. وهذا مراد الشيخ، إذا كان مما يخفى على مثلك فإنه لا يجوز أن تأتي بصفات الممدوح يعلم أنك فيها غير مدرك وغير محيط. تمدحه مثلا في أحواله مع أولاده أو مع تربية أولاده أو مع زهده أو ورعه، بينما لا تدري، وإنما تثني وتمدح كلمات تأتي بها معسولة، وأول من يكذبك صاحبك، فإن هذا هو الملح المذموم. وهذا مراد الشيخ بقوله فقد يقول ما لا يتحققه، بمعنى ما لا يستطيع تحققه لأنه بعيد أو لأنه ليس من البطانة أو ليس من الأقارب الأدنين، ولا سبيل للاطلاع يعني، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب. الإفراط بالمدح إما بأن تقول فيه ما لا، أن تقول فيه ما ليس فيه، أو أن تكثر من المدح وتردد بعض الصفات التي هي صحيحة لكنك تكثر بها في كل مجلس، أو صفة مدح صفة طيبة لكنها يسيرة، يعني بمعنى تتوفر في كثير من الناس، لا تستحق تلك الإشادة، وإنما تكثر منها وتكبرها وتحاول أن تجعل كل الصفات منبنية عليها ونحو ذلك من بعض هؤلاء الغالطين وهؤلاء الذين يبالغون. فكل هذا من المدح المذموم، سواء بالتكرار أو بتكبير الشيء مما لا يستحقه أو مما لا يتحمله، فيفرط في المدح حتى ينتهي إلى الكذب. وقد يمدح من ينبغي أن يذم، وهذا أيضا أمر مقيت، حينما تكون في مجلس وتمدح فلان من الناس والناس كلها تعرفه، تعرفه بسوء الخلق وتعرفه بالبخل، ومع هذا تمدح فيه في الكرم وتمدح فيه في حسن التعامل بينه وسليط اللسان، وتمدحه في خدمة أو نفع الناس بجاهه بينما هو لا يكاد ينفع أحدا، وكل ذلك كذب. الناس تعلم كذبك وصاحبك أيضا يعلم كذبك، ومع هذا تأتي تتمدح في المجالس، لكن الناس لا ترد عليك إما لمقامك وإما لمقام هذا الممدوح، فإن هذا لا يجوز بأي حال، لأنك تقتل صاحبك وتقتل الناس أيضا، لأن فشو مثل هؤلاء الكذبة وهؤلاء الأفاكين وهؤلاء المتملقين والمنافقين هذا يصيب المجتمع بذلة، ويصيبه بخور، ويصيبه بنفاق، وهذا معلوم أنه يقطع المصالح. ومن هنا كما سوف يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال لقد قطعت عنق صاحبك، إهلاك، لأن بعض الناس قد تمدحه في المرة الأولى ويعلم أنك غير صادق، لكن حينما يكثر عليه المدح يصدق نفسه، والإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، فإذا جاءه مدح من هنا وهنا وهنا وتكلم فيه الناس مدحا سواء شفهيا أو على الصحافة أو نحو ذلك بينه ولا يستأهل شيئا، هذا لا يجوز، ويغتر بنفسه في المرات الأولى قد يكون متشككا، في المرات فيما بعد قد يظن ذلك حقيقة، بينما هو أبعد ما يكون عن هذه الصفات التي تدور على هذه الألسن المنافقة. ولهذا قال وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وقد روي في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يغضب للكذب، الله سبحانه وتعالى يغضب الكذب ويغضب للظلم، وهذا ظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا نوع من الظلم، والكذب والنفاق هذا من أشد الأمور مقتا عند الله عز وجل. وقال الحسن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله، لا الدعاء للظلم بالهداية والتوفيق ونحو ذلك هذا لا مانع منه، ولكن المدح الذي فعلا يؤدي للخنوع ويؤدي إلى الذلة ويقلب السيئات محاسن هذا لا شك أنه لا يجوز أن يسود في المجتمع إلا إذا كان ثمة مصلحة على نحو ما سبق، وهذه تكون في أحوال ضيقة. نعم. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو عجابا وهما مهلكان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويلك قطعت عنق صاحبك الحديث، وهو مشهور. وقد روينا عن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين، قال ما لي ولك، أما سمعتها؟ قال سمعتها، فما؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطاطئ منك، ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيفتر عن العمل، ولهذا قال قطعت عنق صاحبك. قال وأما الممدوح فإنه يحدث، يعني المدح، يحدث فيه كبرا أو إعجابا، فآفات تتعلق بالمادح من الكذب وقلة الدين والورع والتقوى وابتذال التملق الرخيص والنفاق المقيت. أما فيما يتعلق بالممدوح فإنه أيضا يصيبه غرور ويصيبه إعجاب، عجب، يصيبه عجب وكبر وتعالي على الناس، لأن المدح المغرق كما أنه أيضا يجعل الإنسان يعمى عن عيوبه ويعمى عن محاسبة نفسه ويعمى عن التفتيش في معايبه، وإنما يظن أنه لا يخطئ أبدا، بل قد يعتاد على أنه يجب أن يمدح وأنه إذا لم يمدح أصابه ما أصابه، ولهذا لا ينبغي أن يفشو مثل هذا، وإنما ينبغي أن يعيش الناس في اعتدال، يقال للمحسن أحسنت ويقال للمسيء أسأت، فيعيش الناس في حال وسط، لا أن يكون دائما تأنيب وزجر وتقريع وتوبيخ ومجازاة، وإنما من بدر منه إحسان ومن بدر منه حسنات وظهر فيه نفع للناس فينبغي أن يظهر الناس ذلك له تشجيعا له على الخير، فيعيش الناس حياة حق وعيشة كرامة، فالمحسن يقال له أحسنت والمسيء يقال له أسأت. أما أن يعيشوا على تملق ولا يكاد تذكر عيوب فهذا عيشة شاذة وانحراف في المجتمع. كذلك الحال لو كان الناس يعيشون أيضا على على على عقاب ومجازاة ولا يكاد يعترف لهم بمعروف ولا بإحسان، أيضا هذا يؤدي إلى خنوع وإلى ذلة بالطرف الآخر. فطبيعة المدح أنه يحدث الممدوح إذا استمر وكان في غير وجهه وكان على غير الحد المعتدل فإنه يحدث كبرا وإعجابا يعني عجبا، وهما مهلكان، الكبر والإعجاب بالنفس هذا من أوسع طرق الهلكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويلك قطعت عنق صاحبك، يعني أوردته المهالك، لأنك إذا مدحته بما ليس فيه فإنه قد يقعد عن العمل، وإذا مدحته أيضا بأكثر مما هو فيه كذلك أيضا يؤدي إلى الفتور ويؤدي إلى أن يعمل الشيء وهو ينتظر مدح الناس. قال وقد روينا عن الحسن يعني البصري قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود من كبار سادات العرب قاله سيد ربيعة، فقال رجل هذا سيد ربيعة يعني مدحا له، وهي كانت كلمة حق لكن أحيانا يختلف سياقها، إذا قيلت في وسط مجمع وفي القوم علية وكبار ثم قيل هذا فإن قد تؤدي إلى نوع من الكبرياء والانتفاخ الذي ليس في محله. فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود الممدوح، فلما دنا منه يعني لما دنا الجارود بن عمر خفقه بالدرة يعني ضربه بالدرة، قد يكون على رأسه أو على أي جزء من بدنه، وكأنه فاجأه بضربة، يعني هو قد يكون لما مدح قد يكون نوع معلومة كلمة المدح يكون لها وقعها في النفس فقد يكون أعجبته، فعمر أراد أن يفاجئه بمثل هذه الخفقة والضربة، فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين، يعني لماذا اعتديت علي، قال ما لي ولك أما سمعتها، يعني أما سمعت هذه الكلمة المادحة، قال سمعتها فما يعني ثم ماذا، كلمة قالها وهي لا تعد أن تكون حقا، قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء، يعني أن تؤدي إلى كبر وإلى عجب وإلى تعالي، فأحببت أن أطأطئ منك، يعني أريدك أن تتطامن وتتواضع، لأن المدح يؤدي إلى كبر وكبرياء وعجب وتعالي على الناس. ولا شك أن هذا من أعظم مواقف الأدب، لو أن الناس فعلا كانوا يسلكون مسالك الاعتدال والحق وكان فيهم المنصفون وفيهم المعتدلون وفيهم المربون أمثال الفاروق عمر رضي الله عنه، وبخاصة في مثل هذه المجالس وحينما تكون كلها مجالس وجهاء ثم يأتي المتملقون فينافقون ويتحدثون، فينبغي لكبار الجالسين أن يقولوا كلمات تحجم مثل هذا المدح الرخيص وتنبه إلى ما ينبغي أن يكون على المجتمع من اعتدال، وأن لا يسمع إلا كلمات فيها حق وكلمات فيها اعتدال وفيها كلمات فيها تحفظ للناس كرامتهم سواء من كان منهم وجيها وكبيرا أو من كان دون ذلك. قال فأحببت أن أطأطئ منك، ولأن الإنسان يعني من آفات المدح وفي حق الممدوح، لأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه، يعني وصل إلى حالة من الرضا. والإنسان إذا وصل إلى حالة من الرضا توقف عن العمل، وهذا هو الذي يؤدي إلى هلك. لأنك إذا مدحت إنسانا وأكثرت من مدحه ظن أنه قد بلغ، وحينئذ يتوقف عن الخير. بينما لو لم يكن هذا المدح فإنه سوف يسعى في التنافس الشريف والتنافس على الخيرات. لأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيفتر عن العمل. ولهذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك، يعني كأنك قطعته عن العمل، فوصل إلى حالة من الرضا وتوقف عن العمل. نعم. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفات الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بس، بمعنى إذا لم يؤدي إلى هلكة ولا يؤدي إلى أن يعيش المجتمع ذليلا، ولا يكون الباعث عليه نفاق وتملق وإنما اعتراف بالحق لذويه واعتراف لصاحب الإحسان بإحسانه من أجل أن يزداد في الخير ومن أجل أن يعرف الناس قدره، فهذا لا شيء فيه. أحيانا قد يأتي إنسان غريب وله مكانته في البلد وله مقامه، فإذا جاء إلى هذه البلدة الأخرى فينبغي مثلا لمن يعرف حاله أن يعرفه. لماذا؟ حتى ينزل الناس منازلهم، وينبغي أن نعرف لكل ذي مقام مقامه. فهذا من المدح المأذون فيه. يأتي إنسان وجيه من وجهاء بلد بعيد لا نعرفه، إما من العلماء أو من الولاة أو من أصحاب المقامات والوجهة وأصحاب الكرم والشرف، فيأتي إلى بلد غريب وهناك ما نعرف حاله، فينبغي أن يبين، لأن العزيز ينبغي أن يحافظ على عزته، والشريف يحافظ على شرفه، وصاحب الإحسان وصاحب المقام ينبغي أن يحفظ له حقه. ففي هذا في هذه الحدود هذا مطلوب. فأما إذا أدى إلى ذلة وأدى إلى كذب وأدى إلى تغيير في في في السلوك إلى أمر إلى إلى إلى تغيير سيء، فهذا هو المذموم. قال: فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وعمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى غيرهم من الصحابة، وقال: أفقهكم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال: أفرضكم زيد، وقال ومدح أبا بكر، وقال: لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر، وقال في عمر: لو سلكت طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر، وقال في حق عثمان: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، وقال في حق علي: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الصحابة وكبار الصحابة رضي الله عليهم. فحفظ المقام لصاحبه هذا من الوفاء، وهذا من العدل، وقد يكون في الإحسان. بل الله عز وجل نهانا حتى ومع من اختلفنا معه إلا أن نقول العدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فحفظ الحقوق لأصحابها وحفظ المقامات لأصحابها هذا من عدل الإسلام، وهذا أيضا من الإيمان ومن التقوى، وحفظ العهد كذلك من الإيمان. ففي هذا الحدود لا مانع. ثم أيضا مما يقود إلى التوازن وإلى الاعتدال أن الممدوح كما يقول الشيخ: وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب، لأنه قطعا المدح يؤدي إلى كبر مهما إذا إذا إذا إذا يعني لم يقل له سبحانه وتعالى هذا الذي قد أحبه الناس أو وضع الله له قبولا أو تقرب إليه الناس بمدحه، إذا لم ينقذه الله سبحانه وتعالى بنفس متواضعة، وينقذه الله سبحانه وتعالى برجوع على نفسه بالمحاسبة ورجوع على نفسه بالخوف من الله عز وجل، فإنه يهلك. ولهذا قال: قطعت عنق صاحبك. ولهذا إذا رأيتم الدحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنه يؤدي إلى هلكة، هلكة الممدوح وهلكة المادح وهلكة المجتمع، لأنه يؤدي حقيقة يؤدي إلى الذلة ويؤدي إلى الصغار ويؤدي إلى التملق وأن يفشو في الناس النفاق. لكن الكلام عن الممدوح ينبغي أن يكون عليه من نفسه رقيب، ويبتعد قدر ما يستطيع عن الكبر والعجب. ولهذا كان مما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا مدح كان يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. لأنك حينما تكون في مجلس وتمدح، قد يكون الذي مدحوك حق موجود فيك هذه الصفات الطيبة، لكن أنت أدرى بنفسك بالنقائص، وكل ابن آدم خطاء، ما يمكن أن تزكي نفسك ألبتة. إذا خلوت بنفسك وصدقت في محاسبة نفسك ستجد أن عندك تقصير في النوافل، قد عندك تقصير في العبادات، عندك تقصير في أمور كثيرة. فينبغي إذا إذا إذا صرت تسمع من الناس مثل هذا المدح أو من هذا الثناء، ينبغي أن ترجع على نفسك المحاسبة، ولا شك قطعا أن عندك من النقائص ما الله به عليم. ولهذا قال الشيخ: وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل، لأن المدح أحيانا يؤدي إلى أن تفتر، تقول كأنك بلغت غاية وبلغت رضا الناس، لأن الرضا هذا يؤدي الفتور. لكن إذا كنت لازلت فيك روح التنافس وفيك روح الإحسان وفيك روح الإجادة وفيك روح فإن هذا يدل على أنك لم تتأثر بالمدح. أما إذا تأثرت فإنه يوقعك في الكبر ويوقعك في العجب ويوقعك في فتور العمل. قال: ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، يعني حق المعرفة، ويكون صادقا في محاسبة نفسه، وصادقا على الرجوع على نفسه بالتأنيب واكتشاف المعايب التي لا يعرفها الناس وإنما يعرفها ربك، ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وهذا من أدق الدقائق لمن صدق في أن يحاسب نفسه. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. وكما في الكلام المأثور قبل قليل عن أبي بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يعني أيضا أولا اغفر لي ما لا يعلمون، هذه تعني أن الله سبحانه وتعالى ستر عن هؤلاء عيوبا تعرفها من نفسك، فالله سبحانه وتعالى سترها عليك، ولو اطلعوا عليها لتغير الحال. هذه واحدة. والأمر الثاني: اجعلني خيرا مما يظنون، أيضا هذا يدل على بقاء روح التنافس عندك وروح الابتغاء الزيادة في الخير، ابتغاء. فهي تمثل جانبين: جانب ما ستره الله عز وجل عليك ولم يكشفه للناس، لأنه لو انكشف لتغير الحال ولانقلبوا عليك. والجانب الثاني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤثر هذا المدح في مسيرتك الحسنة وتطلعك إلى ما هو أفضل، واجعلني خيرا مما يظنون، بمعنى أن يزداد الخير عندك ويزداد القبول لك ويزداد سعة الانتشار لك ذكرا حسنا. نعم. الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحو الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء والفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجاله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية. وقريب من ذلك إنكاره للخطيب قوله: ومن يعصهما فقد غوى. وقال: قل ومن يعص الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبد الله عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي. وقال النخعي إذا قال الرجل لرجل يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا أو أرأيتني خلقته خنزيرا. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. الآفة الثانية عشرة الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، بمعنى أنه أحيانا قد يتكلم الإنسان كلاما خطأ في الدين، وهذه طبعا لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا العلماء الفصحاء والفقهاء والذين يعرفون موارد اللغة ويعرفون موارد الفقه. ومن هنا ما كان منها خطأ غير مقصود ونتيجة جهل فالله يعفو ويسامح، ولكن حق العلماء أن يبينوا، حق العلماء أن يبينوا. وقد ضرب الشيخ هنا أمثلة جميلة، منها مثلا حينما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل هذه اللفظة وقال قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، بمعنى أنه نبه إلى أن العطف بالواو يقتضي التشريك والمساواة. فحينما تقول مثلا جاء محمد وعلي فغاية ما تفيده هذه الكلمة أن محمدا وعليا قد اشتركا في المجيء، لا تعرف من هو الأول ولا من، لكن لو قلت جاء محمد ثم علي عرفنا أن محمد سبق عليا في المجيء، إما سبق زمني وإما سبق مكاني، مع أنهم كانوا دخلوا فكان هذا هو الأول وهذا هو الثاني، أو أنه جاء بعده بفترة. فالواو تقتضي التشريك والمساواة في الزمن وفي الحكم، بينما ثم تقتضي الترتيب، وكذلك الفاء أيضا تقتضي التعقيب، جاء محمد فعلي يعني هذا بعده. فمثل هذه الألفاظ يحسن مراعاتها. مما سمعته قبل فترة قريبة أن بعض البادية وهو جهل لا شك، قيل لي أنه أحيانا إذا ذهبوا يعزون وذهبوا إلى أصحاب الميت يقولون بيض الله وجه ربكم فيكم، يعني بيض الله وجه ربكم فيكم، هذا يعني كلام خطير، يعني بيض الله وجه ربكم فيكم، يعني يدعون الله يبيض وجه ربكم، فكلام خطير جهل. فينبغي مثلا لأهل العلم إذا سمعوا مثل هذا أن يصححوا، وهم مقصودهم حسن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أحسن إليكم حينما مثلا عمل فيكم كذا وكذا فيما يتعلق بما يعني إما أنه كانت الوفاة على ميتة حسنة أو كان كذا وكذا، المهم على حسب السياق، لكن الكلمة خطيرة، لكنها تقولها لا لا, لا لا لا يعرفون معناها ولا وإنما مقصودهم حسن. فمثل هذه الأخطاء الشنيعة فيما يتعلق بأمور الدين وبعض الكلمة، وأحيانا حتى أحيانا في بعض الشعوب حينما يقولوا حياة النبي ولا حياة الكعبة ولا حياتك ولا القسم بغير الله عز وجل، هذه ما ينبغي أبدا لأهل العلم السكوت البتة، وإنما ينبهون إلى الحلف بغير الله لا يجوز، والحلف بالأمانة لا يجوز، والحلف بحياة الفلان لا يجوز، أو بالكعبة كقالوا الكعبة أو وحرمة هذا البيت أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يقسم إلا بالله عز وجل وبصفة من صفاته واسم من أسمائه. فالأشياء الأخطاء الدينية هذه ينبغي أن يتعاهد أهل العلم، لأن العامة لا يدرون، العام يقعون فيها ولا يعرفون معناها، إما أنهم لا يظنون أنها محرمة أو أنهم يظنونها كلمة دينية طيبة ويقصدون بها أمرا حسنا. ولهذا قال الشيخ الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله، إذا كان إنسان عامي أو حتى قد يكون بعضا أحيانا أو أحيانا طبعا ليست في الدين خطيرة، لكن أحيانا تمر على الناس ولا ينتبهون للأخطاء التي فيها، كلمات كثيرة أحيانا، إما من كلمات المنابر أحيانا أو في بعض التمر، هي طبعا قد لا تكون خطأ ديني لكن خطأ لغوي أحيانا. مثلا كان فيه مما يقال في كان يقول خطبة في خطبة الجمعة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل من قائل عليما، فهم يرفعون عليما أي ينصبون عليما، فقال قال من أجل السجع حتى تنسجم مع تسليما، فقال قال جل من قائل عليما، بينما حق أن تكون من جاء من قائل عليم. وتمشي أجيال أحيانا، لأنه إما أن يكون الوسط ليس فيه متعلمون على مستوى يفقهون، وإما أنها الإنسان إذا ألف كلمة لا يكاد ينظر في موقعها الإعرابي أو مدى فصاحتها. من الكلمات الشائعة مثلا، طبعا ليست دينية وإنما كلمات من أيضا من الكلمات المعاصرة وكثير من الناس يتعاطون، مثلا قضية مجيء كلما وكلما، تقول كلما رأيتك كلما أكرمتك، هذا غير صحيح في السياق اللغوي، خطأ، إنما ينبغي أن تقول كلما رأيتك أكرمتك، كلما رأيتك أكرمتك، أما أن تقول كلما رأيتك كلما أكرمتك غير صحيح. ومع هذا شائع في كلمة الصحافة وفي بعض الوسائل الإعلام، كلما رأيتك كلما أكرمتك، ما هو صحيح، لأن كلما شرطية ولا يتكرر، أداة الشرط لا تتكرر، كلما رأيتك أكرمتك. ومنها مثل التواجد، يعني في بعض الكلمات الدعوة بطاقات الدعوة يرجى التواجد الساعة الفلانية، خطأ التعبير بالتواجد، لماذا؟ لأن التواجد معناه الوجد الذي في نفسه، وهذا هو التواجد، ولهذا تواجد طربا، بينما كان ينبغي أن يقول ينبغي الوجود أو الحضور الساعة الفلانية، لكن ليس التواجد، من التواجد من الوجد، والوجد هو الاهتزاز شوقا وطربا. ومع هذا لأن الناس يعني كثير من الأخطاء هذه طبعا هي لغوية ليست دينية، أخطاء لغوية وأحيانا أخطاء دينية كما أشار الشيخ، فهذه لا يعني لا يكتشفها إلا العلماء الفصحاء الفقهاء أصحاب الحس الفقهي والحس اللغوي ونحو ذلك. لكن على كل حال طبعا يعذر في مثلها بالجهل، لكن من أدركها وعرفها لا ينبغي له السكوت أبدا، وبخاصة ما يتعلق بالقضايا الدينية كما قلنا في القسم بغير الله، فإن هذا يفشو في كثير من المجتمعات، القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبحياتك أو بالكعبة أو بالأمانة، هذا كله مما ينبغي أن يتعاهد أهل العلم فيه العامة. فقال لا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، حماية لجناب التوحيد ونفيا أن ظن الشركة بالله، الشركة مع الله عز وجل والمساواة، لأن الواو تقتضي المساواة، وذلك لأن في العطف المطلق يعني العطف بالواو يعني تشريكا وتسوية، أما العطف بثم فإنه يفيد الترتيب والتعقيب. وقريب من ذلك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على الخطيب قوله ومن يعصهما فقد غوى، الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقد النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، وإنما قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني إزالة للبس، يعني لعل هذا الرجل أو الخطيب كان حديث عهد بالإسلام أو كان قومه حديث عهد بالإسلام, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهها. وإلا لو قيلت الآن فهي صحيحة, لو قيلت الآن فهي صحيحة, لأن الله عز وجل في القرآن ذكر أشياء عطف فيها نبيه على نفسه. يؤتينا الله من فضله ورسوله, حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله رغب. فهذا عطف فيه نوع من, لأن اللبس يزول اللبس وليس منك, لكن هنا قد يكون ظروف الواقعة أو كان الإيمان يكون حديث عهد بالإسلام أو أن قومه حديث عهد بالإسلام أو أن قومه حديث عهد بالإسلام, فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصحح. وإلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك في الضمير بين الله عز وجل ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي, فكلكم عبد الله وكل نسائكم إماء الله, ولكن ليقول غلامي وجاريتي. طبعا العبد اللي هو الرقيق, العبد الذي هو الرقيق, والجارية والأمة أيضا الرقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول السيد لعبده هذا عبدي, لأن العبودية لله عز وجل, هو المستحق أن يعبد وحده. وكذلك لا يقول أمتي, فالنساء كلهن أيماء الله, وإنما ليقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي, الأشياء التي تبعد عن شيء من اللبس. وكل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد واختيار ألفاظ يكون الناس فيها عندهم حساسية وعندهم شفافية فيما يتعلق بالدين ويتعلق بالتوحيد وحفظ حق الله عز وجل, لأن الناس إذا اعتادوا قد يكون فيه تطاول على مقام الربوبية والعبودية لله عز وجل. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي, كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله, ولكن ليقول غلامي وجاريتي. لكن طبعا إذا زال اللبس لا مانع, ولهذا جاء في الآية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا زال اللبس, لكن ومقصود أنه التنبيه حتى ويتعاهد الناس بالتذكير, يتعاهد الناس بالتذكير. وقال النخعي: إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير, قيل له يوم القيامة: أرأيتني خلقته حمارا أو خلقته حمارا أو رأيتني خلقته خنزيرا. بمعنى أن الإنسان ينبغي فين أن يتعفف عن مثل هذا, لأنه لا شك أنه أراد به سبة حينما يقول يا حمار أو يا خنزير, يعني تشبيها له بهذه الحيوانات الخزية والدنيا. وإلا لا يقصد طبعا هو الخلقة وأنك حمار لك أربعة أرجل ونحو ذلك, وإنما الخسة. لكن الإنسان ينبغي أن يتعفف وأن يرفع يترفع بلسانه عن مثل هذه الأخطاء. قال: فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ثم قال في الخلاصة: ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان الاثنتي عشرة علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم. بمعنى ينبغي الإنسان أن يعود نفسه الصمت وأن يعود لسانه الحبس والسجن, ما أحق بطول السجن من اللسان كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. ينبغي أن تحرص على سجن لسانك وأن لا تطلقه, لأن الكلمة إذا قبل أن تخرج منك فأنت حاكمها, وإذا خرجت فهي حاكمتك. علم أنه إذا أطلق اللسان ولم يسلم, وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. فالنجاة في الصمت. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاذ رضي الله عنه سؤالا كبيرا وعجيبا, وقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار, قال له: لقد سألت عن عظيم, وإنه ليسير على ما يسره الله. ثم ذكر له أركان الإسلام الكبار: تعبد الله ولا تشرك شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره. ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير, وقال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: لا أدلك على رأس الأمر وذروة السلام وعموده وذروة السلام, قال: قلت بلى يا رسول الله, قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروس السلام الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار وأبواب الخير ورأس الأمر وكل الذي يجمع هذه الدنيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. إذا اللسان هو المشكلة، يأتي إلى أعمال القلوب ويأتي إلى أعمال الجوارح. ولهذا قال في الحديث الآخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا الكلام خطير، وكم يعني كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم أزيلت رؤوس من أجساد وفصلت بسبب كلام يخرج. ولهذا قال: من صمت نجا. قال: لأن هذه الآفات اللسانية مهالك، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.